صباح الخير. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الناس بدأت تصحى. ازيك يا سارة؟ عاملين ايه؟ ازيك يا استاذه سيده او سعيده؟ مش عارف. نبيله صباح الخير. عاملين ايه؟ عساكم بخير ان شاء الله. شكرا يا سهام. بص السوق، الناس بتقول لك ايه؟ والله كنت مع فيديو السكر. حلو قوي. انا فيديو بقى عن السكر. صباح الخير. عاملين ايه؟ الناس بتقول يوتيوب عشان خاطر انا بس ساعات بحس ان انا مقصر. ازيك يا فاطمه؟ عاملين ايه؟ لا معناها حالات، الحمد لله حصل حملة بعد سنين كتير عقم. الفترة اليومين اللي فاتوا دول بالذات الصراحة، بعد 6 و7 و9 سنين، في ناس حلوة يعني الحمد لله. صباح الخير يا دكتور. الفضل كان بيجري في جنابي الحمد لله، قرب يموت بعد ما بقيت اصوم وامنع الاكل. يبقى ما كانش فار. دي طعميه. يا ازيك يا صالحه؟ عامله ايه؟ يعني مجرد طعميه يا بسيطه، دهون الجناب، دهون الجناب. حمزه بيقول لي ايش اكلت بيوم؟ لسه هروح اكل، بس انا امبارح كلت كلت توست، وكلت شريحه جبنه، قصدي شريحه سمك مكري. تركت خبز الشوفان ارتاحت بطني. او حد ياكل خبز الشوفان يا نوره؟ يا نوره بالته المربوطه، حد ياكل خبز الشوفان؟ ما ينفعش بقى، ما ينفعش. والجبنه البيضاء برضه، الجبنه البيضاء بتعفن في البتاع. شيماء بتقول لك الصوت ماله يا استاذ جلال الراشد؟ انت راشد فعلا؟ طب اسكت، ماله الصوت يا حبيبي؟ الصوت، الصوت لو سمحت، ماله الصوت حضرتك؟ صوتي عالي؟ اقعد صوتي. انا عايز اوريكم حاجه بس صغيره كده. كام جرام مسموح سكر في اليوم؟ 2 من 10 مللي جرام كل 5 ساعات. 2 من 10 مللي جرام. اكتبي يا مدام اسمها ايه؟ يا بروف استاذ، اكتب 2 من 10 مللي جرام كل 5 ساعات. لا يزيدوا مللي جرام ولا ينقصوا مللي جرام. حضرتك فاهمني؟ يعني ارجوك خليك دقيق. المسموح 2 من 10 مللي جرام كل 5 ساعات. وما تزودش، يعني ما تزودش. يعني كم دوجوا دوجا نشار؟ يعني كم؟ يعني حوالي، عارفه المعلقه المانو، يعني ما بين الزياده وما بين المانو، عارفه مانو، معلقه مانو كل 10 ساعات مثلا. مثلا يعني. وياريت يكون سكر يعني طبيعي، ما اعرفش تجيبيه منين، بس يكون طبيعي اهم حاجه، عشان السكر الصناعي بيبقى يا هدى يا حسن. انا دقيق قوي، انا احب الدقه، لان انا الناس المتابعين بتوعي دقيقين، وانا بحب الدقه.

مرض انت بتعجز بالاعراض الجانبية لأكلك. الاكل الوحيد اللي ملوش اعراض جانبية بتاع الجنة بس. والجنة ما فيهاش عيش بالمناسبة، يعني تلاقي الجنة تذكر فيها كل حاجة ما عدا العيش. العيش او الحبة الكاملة او الحبوب في العموم مخلوقة للدنيا، للكاوتش بتاع الدنيا. بني ادم الاخرة ما ياكلش عيش، ياكل بقى فاكهة، لحم طير، يدلع دلع في دلع كده، لكن ما ياكلش عيش. العيش بتاع الدنيا بس، مفيش خبز في الاخرة. الخبز هضمه صعب واستخلاص السكر منه صعب. هو بيقوي عظم ويقوي عضلات وغذاء متكامل، بس برضه هضمه صعب. لكن في الآخرة بقى في الجنة مفيش هناك عيش، ما تلاقيش فيه عيش في الجنة، استحالة تلاقي فيه خبز ولا حبوب. فاكهة بقى، فاكهة وعسل وأنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر، فاهم؟ حاجات من اللي أنت يعني خيالك مش ده، ده دلع بقى. وأكل ما لغير فضلات، فزيرو فزيرو أعراض جانبية. لكن الأكل اللي هنا كله فيه أعراض جانبية. مفيش حاجه اسمها مالتي فيتامين يا خالد. السوشي اعراضه الجانبيه بتظهر وقتي، يعني تلاقيه صوته عشرج وكح، يقول لك انا كحيت من الدخان. اللي يكح من الدخان يا باشا ما تحسبوش معانا في الفرقه بتاعتنا. انت مخلوق اصلا في وسط الدخان، وسط التراب. يعني انت ايه؟ يعني انت مخلوق في وسط الايه؟ التراب وفي وسط الدخان عشان تقوم وتنط فوق حصان وتقع وتتجرح وتنزف شويه وتقوم تجري. ماشي؟ فالحته دي مهمه. يعني انت حضرتك انت كائن مع، فتلاقي واحد يقول لك انا من 15 سنه وقعت على ظهري ومن ساعتها بعرج. ليه حضرتك ليه وقعت ليه؟ انت الضغط يعني حد داس عليك ولا انت وقعت وخلاص؟ لا يا باشا، انت معمول تقع وتتكسر وتصح وتقوم وتجري وتنزف وتعوض دمك. يعني انت مخلوق ده لحد ما تسلم الأمانة. ماشي؟ يعني تسلم أمانتك بقى، تسلمها وأنت ميت، تسلمها وأنت مقتول، بس أنت هتسلمها. وعلاجك مش علاجك في أدوية، علاجك في بعدك عن سبب المرض. يعني بعدك عن سبب المرض، لما تيجي تقول لي أنا خدت دواء للضغط، هو أنت عرفت سبب الضغط فديت خدت دواء، ولا أنت بتوطي قراية؟ بتوطي قراية. طب مشكلتك مع القراية إيه؟ لا، أنت مشكلتك مع الصداع والزغللة وكرشة النفس وضربات القلب السريعة والوجع اللي في الصدر. ده انت مشكلتك معاه، مشكلتك مش مع قراية الرقم ده. انت بتوطي لي قراية الرقم ده، انت جاهل واللي قال لك وطيها جاهل. ليه؟ عشان هي مالهاش علاقة بحاجة. انت بتوطي لي الرقم ده ليه أصلاً؟ أنت فاهم؟ ده السؤال، أنت بتوطي الرقم ده بناءً على إيه؟ عشان إيه؟ عشان خايف من إيه طيب؟ خايف إيه؟ إن دماغي تفرقع؟ مش هتفرقع، هتفرقع من قولوني من بطني المنفوخة. فهمت ولا ما فهمتنيش؟ انت بطني المنفوخه هي سبب المشكله دي، فاهم؟ تساقط الشعر في حد ذاته ده شكل من اشكال الشيخوخه، عجز. يعني اللي شعره وقع عجز، اللي بدا يصلع عجز، اللي جلده نشف عجز. ماشي؟ يعني اللي جلده نشف ايه؟ عجز، واللي شعره وقع عجز. كل دول، فانت ما تعتبرش تساقط الشعر دي حاجه لوحدها، استحاله. لا، ده مش ده. ما تقوليش ان هو ده مرض صوله، لا يا باشا، ده علامه من علامات ان خلاياك بتموت. فده تلاقي اللي بيتقرع ده عنده اليوريك اسيد عالي، يعني فاهم؟ يعني اللي بيتقرع او اللي شعرها بيقع هتلاقي اليوريك اسيد عندها عالي. ليه يا باشا؟ لان هي بتوقع خلايا. الخلايا بتاعتها اللي بتموت دي، الخلايا بتاعتها اللي بتموت بتتكسر الانويه بتاعتها، بطلع منها يوريك اسيد بس خلاص. خلايا بتموت، خلايا بتموت، يبقى تطلع يوريك اسيد، يبقى تطلع يبقى انت تقول عليها بقى ايه؟ اصل انا واكل لحمه، مش فاهم ايه علاقه اللحمه اللي انت واكلها باليوريك. لا، انت عارف ان انا بقوله كده؟ انت حمار اصلا دغري على طول كده. ولعلمك انا بحب يعني اشتم. عمر عبد العزيز حمار اهو وعاملك بلوك. بص انت حمار اهو، بص اهو عشان انت ليه ادب بس. وابوك ما ربكش بالمناسبه، انا بحب اشتم قوي وانا معجزك كده يعني، بشتمك وانت قاعد قدامي بتتفرج مش عارف ترد عليا. شفت الاستفزاز بقى؟ طب ليه تحط نفسك في الحته المزنق دي ليه؟ ده انا بالذات يا ابني بيخافوا من لساني والله. فهمت قصدي؟ يعني هشتمك وهلزقك، هلزقك وهسيبك تتفرج كده. غريبه قوي. فهمت؟ النظام حضرتك بص، اصل كلمه النظام برضو، النظام ده ليه هدف في الاصل. اوصل بيك لمرحله ان انت ما مش محتاج لده وزيرو اعراض. يعني النظام معمول لده، مش نظام يعني نظام فيكسد، لا ده نظام ده مالبل. والا ما كنتش اما حصلت مشكله اللحمه ده يا باشا اوقف. هو مش قصه اعتراض على حاجه حضرتك، انا في الاخر محتاج من سعادتك تبقى انت واعي ان مرضك مش هيحصل غير من ورا اكلك. انت دماغك في حته تانية بقى، تتعالج ده نفسيا لوحده، وده عند بتاع الجلديه لوحده، وده عند بتاع الكيماوي، وده عند بتاع الضغط. غلط. لا يا بابا، المسامح مش كريم ولا حاجه. انا اللي بتضايق منه بلزقه، ومحدش يقول المسامح كريم خالص، ولا حد يقول لي صدرك رحب. انا لا صدري رحب ولا الكلام ده، ولا بطيق حد اصلا. فانا عندي كلمتين عايز اقولهم. حد داخل يستظرف، واخد بالك؟ حد داخل يقول كلمه، لا يا حبيبي مش فاضيلك انا خالص. هلزقك على دماغك وهمشيك. فليه يعني؟ ملوش لازمه. ما تخرجنيش عن شعوري وبعد كده ترجع تقول لي اصل الدكتور ده عصبي. انا مش عصبي، انا بتكلم في حدود اللي تخصني. هتعدي حدودك انت؟ لا. هتتلزق سلا بس وخلاص. الاستاذه زوق بتقول لك انا الفراغات اللي عندي هتتملي. والله يا بابا حسب التزامك وحسب استجابه جسمك. لو التزمت بكلامي بما يرضي الله حرفيا طبعا هتبقي كويس، ما فيهاش كلام. على الاقل زي ما الاستاذه رندا جلال بتقول لك انا تركت العكاز وبصلي طبيعي وبتسجد وبتركع وبطلت الادويه من سنتين اهي. رندا جلال اهي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اتفقنا بقى، عايزين نناقش علم، نناقش علم. انا ما عنديش مشكله، بس بلاش التعدي، عشان التعدي هتلاقي كلامي يضايقك. وليه؟ ما بحبش اعمل كده خالص. كفايه القرف اللي الناس بتشوف يا باشا. انا الزق انا احب الزق قوي. ازيك يا خلود؟ عامله ايه؟ سهل. طيب انا النهارده كنت يعني بعد ما وريتكم الجبنه المعفنه والكلام ده، والناس اللي بتاخد مضادات ومسكنات عماله على بطال ماشي. المنعي زي ما قلت لكم في الاول كان منعي قايم على طبيعه الاكل نفسه وقابليته للهضم وتاثيره على خلايا المعويه وخلايا الكبد. بس انا كنت متناسي ومش عن قصد تاثير الادويه والمخصبات والمبيدات والكلام ده. زكى حمدي عامل ايه؟ ماشي. بس الموضوع ده طلع مهم، طلع مهم. انتاج الحيوانات المضادات الحيويه قلته طبعا. انتاج الحيوانات المنويه انا قلته اصلا قبل كده يعني، عشان انا بقالي فتره بسمع على الزيرو حيوانات منويه في شباب عشرينات. حلو. زيرو، صفر حيوانات منويه في عشرينات، اوائل العشرينات. فيا جماعه ده الموضوع ده خصوبه الرجاله، خصوبه الرجاله وفحوله الرجاله في خطر. ومش السجاير حضرتك برضو هي السبب في، يعني لما يرسم لك سيجاره عامله كده ما تصدقوش. يعني لو جبت علبه السجاير انا اعرف واحد، كنا ايام ما كنا عيال صغيره يعني في الكليه وكده، اما كنا نروح نجيب السجاير فتلاقي مرسوم السجاير تسبب ضعف الحياه الزوجيه ولا ايه، مش فاكر، ضعف الانتصاب ولا ايه. فكان في واحد صاحبي يروح يقول له لا انا عازل عليها سرطان، انت فاهم؟

مذاكره بقى. مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم زعبوتيت يا باشا، ينفع يا باشا، بس المغنيسيوم اوكسيد بالذات هيحرقها لو انت هتاخد. يعني لما تاخد مغنيسيوم يا باشا بلاش تاخد اوكسيد، انا قصدي كده يا باشا. لله محدش يشرب سجاير، عشان السجاير هتجيب لك جلطه، مش فاهم ازاي هذا الدخان سيموتك ويموت ابنك ويموت الجنين في بطن مراتك وسيموت الجنين في بطن خالتك، فاحنا عايزين تباعد اجتماعي. الامراض منتشره اليومين دول في اي عطسه، في اي كحه، في اي رشحه، في اي لمسه، في اي همسه، تباعد اجتماعي. فهم؟ البس ماسكات واقعد محتاط وابعد عن اي زعبطات، تباعد اجتماعي. اكره التدخين السلبي، تباعد اجتماعي. والامراض بتزيد، والسرطان بيزيد، وقطع الرجلين والصوابع بيزيد، وحاطين دلوقتي بقت شركات للاعضاء واستعاده الاعضاء. ايه ده؟ ايها الشخص الضعيف الرضيع، ربنا بيقول لك خلقك في احسن تقويم، وانت يعني ما انت خارج التقويم خالص، ضعيف رضيع مسكين، شويه سكر بهدلوكوا، جرثومه فشختك نصين، وشويه حر جابوا لك انعدام في الخصوبه. كانوا بيقولوا لنا زمان كده يا باشا، بيقولوا لنا كده زمان، حضرتك خصوبتك راحت من الحر، صهد العربيه، دخان سخونيه الموتور، سلقت الخصيه. انت طبعا انت دماغك في قال لك السخونيه، اقول لك عشان كده السواقين ما بيخلفوش، تطلع تلاقي السواقين هم اللي بيخلفوا بس، انت فاهم؟ يعني انت السواقين بس هم اللي بيخلفوا. طب السخونيه يا باشا مش عارف، يمكن عملت لك دوالي يا باشا، الدوالي من الحبسه. يعني تتخيل واحد بص بطنه عامله كده، يعني انت فاهم؟ الدم اللي عارف ينزل كده ولا يطلع كده، فيا باشا كله جاله دوالي، رجليه فيها دوالي، يورم حاجاته يجيله فيها دوالي، عادي يا باشا، مش من السخونيه. سخونيه ايه؟ انت هو انت معمول على انهي حراره؟ يعني ظابطينك على انهي حراره؟ ضعيف والله يا استاذ عمر، ضعيف. القهوه على الريق مضره؟ لا اشرب بعد ما تشرب القهوه على الريق، اي حاجه بعدها مش بقى على الريق. يعني القهوه لحد ما تيجي تشربها، بص اهي انت دلوقتي على الريق صح؟ هشرب القهوه اهو، ما بقتش على الريق. انا مش فاهم فين السؤال. يعني الاستاذ اللي سال السؤال ده رش ميه قبل ما تشرب القهوه. الاستاذ خالد سال سؤال بينم عن ذكاء فطري، هل يجوز تشرب القهوه على الريق؟ لا، اشرب قبلها قهوه عشان القهوه دي ما تبقاش على الريق. اي حاجه، شو اي حاجه، رش اي حاجه. لكن سجاير على الريق يا خبر ابيض، وانا مخلوق يا باشا على الريق، انا لحم بطني. الله، ده الناس لما بتحب يقول لك انا بحب افكر، بعض افكر على لحم بطني. يا جماعه فين زكا زهير؟ البطن دي اوعى تنساها، نهجانك بدخول الحمام، بالصداع، بالام الزبحه الصدريه، بالشلل الرعاش، بالتنمير والشكشكه، مش هيحصل. وتلاقي يقول لك انا صحيت لقيت دراعي واقف كده، ودراعي كنت عامل كده، دراعي قاعد منمل ساعه يا باشا لحد ما قولونك فك. اما قولونك فك انت فكيت، يعني الموضوع بقى مش يعني الموضوع سهل، الدم مش عارف يروح منك امك فين، انت محلق عليا، يعني انت ايه محلق عليا، سكر واطي وال دي ال واطي ودهون ثلاثيه موطئالي واسيتون انت مانع امه بالانسولين، فانا الدم حتى بتاعك فقير، يعني مش كفايه قليل وفقير، يعني دم قليل وفقير. الله، دم قليل وفقير وعايزه يغذي اعضائك التناسليه ازاي؟ يغذيها بايه؟ ها؟ ونقف لحضرتك ليه اصلا؟ ها؟ اذا كان غذاك كله متزفت بزفت، يعني ضغط واطي وسكر قليل وال دي ال واطي ودهون ثلاثيه واطيه واسيتون مفيش، وانت ده اسمك دم بس، انت اسمك دم بتجري كده وخلاص، ولا بتغذي ولا بتشفع من جوع ولا بتقوم الميت، الف سلامه، ما لكش لازمه باشا. وفي الاخر يقول لك ايه؟ انت ايه يا دكتور اللي بتقوله ده يا باشا؟ انا بقول لك الحقيقه يا باشا. الله، طب ما انت عايز تعمل ايه؟ يعني لا فلوس ولا حاجات. ده كده بقى في تضخم. ده مش انفليشن، ده ستاج فليشن.